الحمد لله الذي قال في كتابه وقولوا للناس حسنا، وفي قراءة وقولوا للناس حسنا، وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين الذي مدحه ربه تبارك وتعالى بقوله وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة، سأشرح اليوم في هذه المنظومة النافعة الماتعة الموجزة واسمها رسالة في الوقف على كلا وبلا وبعض الكلمات في القرآن العظيم، سأشرح الوقف على كلا. وبين يدي هذا الشرح أذكر أيها الأحبة أهمية حسن الكلام وأهمية اختيار الكلمات الطيبة. قال الله سبحانه وتعالى في وصف أهل الجنة: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. فلماذا لا نختار أعذب الكلمات وأرق العبارات وأحسن التعليقات خاصة مع من نحب، فنبحث عن أرق العبارات لفظا وأحسنها بيانا وأجملها وقعا، ونعبر بها عن مشاعرنا لمن نحب. ومن ذلك أيها الأحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستمع ويحسن الاستماع، وهذه مهارة قلما تتوفر فينا، فكثيرا ما نقاطع. من ذلك أنه استمع إلى السيدة عائشة في حديث طويل، وهو حديث أم زرع الذي اسمه العلماء حديث أم زرع، وهو حديث عظيم ومن الثروات اللغوية، والذي ينبغي أن يدرس دراسة لغوية لكل من يحب اللغة العربية. وروته السيدة عائشة وقد حدث في الجاهلية، وبدايته جلس 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا على ألا يخفين من أخبار أزواجهن شيئا، وهو مجلس نميمة، فهذه تمدح وهذه تذم، ولكنه حكاية. فأحسن النبي صلى الله عليه وسلم واستمع، وهذا حاله صلى الله عليه وسلم. ومنه نتعلم حسن الإصغاء وحسن الاستماع وحسن الرد وحسن البيان وحسن التفاعل أيضا. فأقول أحبتي في الله، وقد بدأ الغيث ينهمر وبدأ الحب ينغمر، أفيض عليكم بما في قلبي من أعذب وأرق الكلمات، فإني أحبكم في الله. وأسأل الله في هذا الوقت، هو عصر جمعة ساعة إجابة وهذا المطر، أن يجمعنا الله وإياكم في الدنيا على طاعته ومحبته، وفي الجنة في مستقر رحمته مع نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والذي آمنا به وأحببناه واتبعناه ولم نره صلى الله عليه وسلم. أقول: وما زالت النسوة يتحدثن عن أزواجهن ما بين مدح وما بين ذم، حتى جاءت أم زرع والشاهد فيها، فقالت وقد تحدثت عن من تحب برغم أن العلاقة الزوجية قد انتهت، لكنها تحبه وأثر فيها، فتحدثت وأطالت، فقالت: زوجي أبو زرع، فما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني أكرمها، وملأ من شحم عضضي وبجحني، حتى بجحت إلي نفسي. يعني ما زال يحسن إلي بالقول وبالفعل وبطيب الكلام حتى إيه؟ حتى يعني بجحت إلي نفسي، يعني اغتررت، فعنده أقول فلا أقبح، أي كلام أقول ولا لا أقبح، لا يقول لما قلت هذا ولما فعلت هذا، وأشرب فأتقنح، يعني حاجة تمام يعني. ومن حبها له أنها ذكرت وصفت أمه وابنه وابنته وزوجته وقيل كلبه، يعني ما زالت تذكر. في نهاية هذا الكلام كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان تعليقه؟ أنتم تعرفون، انظروا إلى هذه المهارة العظيمة والتي افتقدناها، وشغلنا بالجوالات وبكذا وبالأصدقاء وبأصدقاء افتراضيين عمن نحب. إذا كنت أنا أحبكم فلماذا لا أعبر عن هذا الحب لكم وهذا الشغف بكم؟ لماذا لا أنشد الشعر في زوجتي وهي التي تحنو على أبنائي وتربيهم وكذا؟ أيرضيكم أن أنشد الشعر في امرأة لا أعرفها ويطرب العاشقون لهذا؟ والله هن أولى. لماذا لا أنشد الشعر في أب طالما تعب في تربيتي؟ لماذا لا أؤلف قصيدة وكذا وكذا وإني فاعل إن شاء الله لوالدي وغير ذلك ومن أحب؟ أيها الأحبة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع إلا أني أو غير أني لا أطلق، صلى الله عليه وسلم. عبارات جميلة. يعني بعض الناس لما ترسله رسالة كأنه ميت، برغم أنها تخاطبه بشيء يعمل نفسه إيه؟ ميت. أقول أيها الأحبة الوقف على كلا، عفوا، أقول أيها الأحبة الوقف على كلا. نعم، أحسنت. طيب، أحسن الله إليكم، فقد انفعل كل منكم بما خرج به من الإيه؟ من السلسبيل. فهذا خرج بقول الناظم وامرأة مضافة لزوجها، وذا خرج بقوله وجاء فيما لك لا تأمنى. أقول أيها الأحبة، قال الشيخ يحفظه الله: فقف عند كلا متى؟ في أواخر مريم وفي المؤمنون الوقف والشعرى فدري. والمؤمنون أيها الأحبة مرفوعة على الحكاية، مرفوعة على الحكاية، مجرورة في المحل، وفي سبأ ثم المعارج وقفها، وفي الثاني بحذف الياء للوزن بالتطفيف والهمز والفجر، ومدثر بتخفيف الثاء للوزن، ومدثر قبل الأخير كأول، وفي عبس الأولى وصل سائر الذكر. فذكر المواضع التي يصح عنده الوقف فيها على كلا، وبين في الشرح الذي بين أيديكم متى يوقف على كلا ومتى لا يوقف. وإليكم هذا البيان أيها الأحبة. لقد اهتم العلماء اهتماما كبيرا بالوقف على كلا وعلى أخواتها، خاصة كلا. وقد زادت المؤلفات عن 40 مؤلفا، وربما تزيد على هذا، مؤلفات كثيرة جدا، ما بين مطبوع وما بين مفقود وما بين مخطوط، ومن ذلك ما ترونه أمامكم. فهذه رسالة كلا في الكلام والقرآن لأبي جعفر أحمد ابن رستم الطبري المتوفى بعد 304 من الهجرة، وهو مطبوع. وكتاب كلا لأبي الحسين أحمد ابن جعفر ابن المنادي المتوفى 336، وهو مفقود، وعرفناه من كتب العلماء في الوقف والابتداء. وكذلك مقالة كلا، وكذلك كتاب اختصار القول في كلا، وكتاب الوقف على كلا وبلا في القرآن، وكذلك كتاب الهداية في الوقف على كلا، وغير ذلك من الكتب. ومنها أيضا كتاب الاكتفاء في الوقف على كلا وبلا، واختلاف العلماء فيها لأبي عمرو الداني. ووددت والله أن لو حصلنا على هذا الكتاب، لأن مؤلفه معروف بالعلم والتحقيق. وله عموما كتب أخرى ككتابه المشهور في الوقف والابتداء، واسمه، ما اسم كتاب أبي عمرو الداني؟ الاكتفاء في الوقف والابتداء. كتاب المجلى أو المحلى في استيعاب وجوه كلا، وذخيرة التلة في أحكام كلا، أو تحفة الملة في مواضع كلا، إلى غير ذلك. وهذا يعكس اهتمام العلماء، يعكس اهتمام العلماء بهذه الكلمات. فعلى القارئ خاصة أصحاب الإجازات وأصحاب الأسانيد من مجيزين ومن طلاب أن يحرصوهم، أولى الناس بالحرص عليها، أولى الناس بالحرص عليها، لأن الوقف على هذه الكلمات في مواضعها يعطي القراءة جمالا ورونقا كما سيظهر الآن. أقول أيها الأحبة، سبحان الله، لم ترد كلا في النصف الأعلى، وإنما وردت فقط في النصف الثاني من القرآن الكريم في 33 موضعا منه، حتى يحكى أن امرأة لقيت الحجاج بن يوسف وكانت لها مظلمة عند الحجاج، إذ حبس أخاها فقالت: أقسم عليك بالذي جعل كلا في النصف الثاني من القرآن لما عفوت عن أخي. فقال: انظري يا امرأة، لئن صدقتي لأعفون عنه. وجال بفكره وبذاكرته وبحفظه، وبحث وبحث حتى قال: صدقتي. وذكر لها أول موضع، وذكر لها أول موضع وهو في سورة مريم، أحسنتم، وعفى فعلا عنه. قال الشيخ عبد العزيز الديريني رحمه الله: وما نزلت كلا بيثرب فعلما، ولم تأتي في القرآن في نصفه الأعلى، أي وما نزلت كلا بالمدينة، أي في القرآن المدني، ولم تأتي في القرآن في نصفه الأعلى، برغم أن النصف الأعلى به سور مكية، مثل ماذا؟ الأنعام، الأعراف، ويونس، وهود، ويوسف، كل هذا مكي، ويونس، ولكن أغلبه سور إيه؟ أو عدد فيه عدد من السور المدنية. أقول أيها الأحبة، إذن يمكن أن نتلمس أن من علامات القرآن المكي أن يذكر إيه؟ كلا في السورة. يعني إذا ذكرت كلا في السورة فاحكم عليها بأنها مكية. يعني هناك للعلماء تمييزات بين القرآن المكي والمدني، وخصائص لهذا ولهذا. فمن ذلك أنهم يقولون أن ورود كلا في السورة نحكم بهذا الورود أن هذه السورة مكية. الحكمة أن النصف الآخرة نزل أكثره بمكة، وأكثرها جبابرة أي كفار قريش، فتكررت هذه الكلمة على وجه التهديد والتعنيف لهم والإنكار عليهم، بخلاف النصف الأول، وما نزل منه في اليهود لم يحتج إلى إيرادها فيه لذلهم وضعفهم. يعني أغلب ما في النصف الأعلى من السور المدنية، وهذه السور فيها من الأحكام والتشريعات، حتى الحديث عن اليهود لا يحتاج إلى ذكر كلا معهم لهوانهم وضعفهم. وأما في مكة فإن قولا كقول الوليد بن المغيرة مثلا، عندما قال الله عز وجل: ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا، وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع أن أزيد، كلا. انظروا إلى هذا الجمال واستخدام هذه الكلمة والوقف، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. هذه الحكمة. فعندما نأتي إلى معنى كلا، كلا وردت في القرآن الكريم في 33 موضعا كما ذكرت، وعلى 4 معاني. المعنى الأول والأشهر لها هو معنى الزجر والردع، يعني الكلام الذي قبلها يحتاج إلى زجر وردع. ما معنى الزجر؟ التعنيف والردع، أي المنع، أردعك عن كذا، أي أمنعك. أما يجول في خاطرك شيئا أو شيء من الشعر؟ لا، إنما أسجل معاني. طيب، لأنني أعلم أنك يعني بحر في الشعر وموسوعة شعرية متنقلة بيننا. بارك الله فيك أخي متوكل، غفر الله لي ولك. أقول المعنى الأول الزجر والردع، وهذا هو أكثر معانيها ورودا وضابطه، إذا كان ما قبل كلا يحتاج إلى رد ونفي وزجر، نحو قوله تعالى: قل أروني الذين ألحقتم به شركاء. هذا الكلام يحتاج إلى زجر وردع ونفي أم لا؟ يحتاج. إذن نقول إيه؟ كلا، أي ليس، أي انزجروا وارتدعوا وامتنعوا، فليس لله من شركاء، بل هو الله العزيز الحكيم. المعنى الثاني النفي، وتأتي كلا للرد والنفي فترد شيئا وتثبت شيئا آخر، نحو قوله تعالى أو نحو قوله تعالى: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة. هنا لا، هنا يصعب علينا أن نقول أن إيه؟ أن كلا بمعنى الزجر والردع، لأن ما قبلها للنبي صلى الله عليه وسلم، ومثل ذلك في الموضع الأول من سورة الشعراء: ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. فلا يصلح أن توجه كلا على معنى الزجر والردع، فيكون هذا لموسى، بل يقال هذا نفي كلام موسى عليه السلام، فالله عز وجل يقول له كلا، أي هذا الكلام غير صحيح يا موسى ولم يحدث ولن يكون، والجواب بعدها كذا وكذا. إذن الضبط في الزجر والردع إذا كان ما قبلها للكفار، قول الكفار وقول يحتاج إلى الزجر والردع، فهذا الزجر والردع. إذا كان ما قبلها فقط للنفي، كان يقول حدث من نبي كموسى عليه السلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهنا يكون النفي هو الأليق وهو الأجدر وهو الأبلغ. أحسنت، فهذا للمحارب وذاك كما تقول، بارك الله فيك. المعنى الثالث بمعنى ألا الاستفتاحية، وترد كثيرا بمعنى ألا، وذلك إذا كان ما قبلها لا يحتاج إلى النفي أو الردع والزجر، ولم يأتي بعدها بل، مثل قوله تعالى: كلا إن الإنسان لا يطغى، يعني لم يأتي بعدها بل، فتكون بمعنى إيه؟ بمعنى ألا، بمعنى ألا. يا إخواني، لما نأتي سورة العلق، هذه أول آيات نزلت في القرآن الكريم، نزلت خمس آيات منها، ثم بعد ذلك نزلت بقية السورة، صواب؟ فعندما نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا. هل هذا الكلام الذي قبلها يحتاج أن نقف على كلا؟ هل تصلح أن تكون معنى الزجر أو الردع أو النفي؟ لا، إنما تكون استفتاحية، كلام جديد. أصلا هذا الجزء من السورة نزل بعد الجزء، بعد الآيات الخمس الأولى، كلام مستأنف، فتكون كلا بمعنى ألا إن الإنسان لا يطغى. يبقى إذن تكون بمعنى ألا إذا لم يكن بعدها بل، وتكون بمعنى حقا، وهذا هو المعنى الرابع، أي أحق ذلك حقا، وذلك إذا كان ما قبلها لا يحتاج إلى النفي أو الردع والزجر، ولم يأتي بعدها إيه؟ ولم يأتي بعدها إن، لأنهم يقولون أن ألا أو أن هنا أن ألا لا يأتي بعدها إيه؟ لا يأتي بعدها إن. أحسنت، ولم يأتي بعدها، هنا نحط بل. إن. أحسنت، يعني هنا نحط إيه؟ أحسن، تبارك الله فيك. إذن نقول أن ألا الاستفتاحية التي هي معنى من معاني كلا لا يأتي بعدها بل، يعني ما نقول ألا بل ولا حقا إن، وضحت؟ يبقى إذن إذا كانت كلا لا تنفع للزجر ولا للردع، وكان بعدها إن فيكون معناها ماذا؟ ألا. طيب إذا كان بعدها بل يبقى يكون معناها ماذا؟ حقا. تمام كده؟ أحسنتم وبارك الله فيكم. عندما نذكر قول الله سبحانه وتعالى: كلا بل تحبون العاجلة، هنا لو ذكرنا ما قبلها، يعني ما قبلها من يذكرنا بالآية التي قبلها؟ لا لسه، اللي هي في قول ربنا تبارك وتعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا. هل معنى ثم إن علينا بيانه يحتاج لزاجر أو ردع أو نفي؟ لا. حلو، بعيد، هذا معنى بعيد. بعدها بل، هل يصح أن أقول ألا بل؟ إذن هذه بمعنى إيه؟ بمعنى حقا. أحسنتم وبارك الله فيكم. أقول مذاهب العلماء في الوقف على كلا، وذكرها الشيخ علي النحاس يحفظه الله في كتابه، ذكر هذه المذاهب الثلاثة. فهناك من العلماء من منع الوقف عليها مطلقا، يعني ليس عنده توصل، ومنهم من أجاز الوقف عليها مطلقا بصرف النظر عن معناها، وهناك من فصل. وقد أخذ الشيخ برأي من؟ أحسنتم. ولذلك أنا قلت وردت في 33 موضعا، المواضع التي ذكرها الشيخ لا تأتي لهذا العدد، قد تكون 10. إذن هو أخذ برأي من؟ برأي من فصل. فعند من فصل أحبتي متى يجوز الوقف على كلا؟ أجيبوني أنتم. أنا عندي 4 معاني، اذكروا لي المعاني الأربعة. المعنى الأول الزجر والردع، الثاني النفي، وعرفنا الآن الفرق بينهما. الثالث ألا ولا يأتي بعد ألا بل، والأخير ولا يأتي بعد حقا إن. أحسنتم. السؤال متى يوقف على كلا، على أي المعاني؟ إذا كان إيه بمعنى إيه؟ الزجر أو الردع أو النفي. هذا تحقق في ماذا؟ في هذه المواضع التي ذكرها الشيخ، فقال فقف عند كلا في أواخر مريم موضعان، وفي المؤمنون الوقف والشعراء فدري، وفي سبأ ثم المعارج وقفها، وفي الثاني بالتطفيف والهمز والفجر، ومدثر قبل الأخير كأول، وفي عبس الأولى وصل سائر الذكر. احفظوا هذا لمن يدرسها لأول مرة، ونبدأ بسم الله. أنتم ستلحظون المعنى واضحا في الآية، وكل واحد أريده أن يقرأ ويقف. عندما أقرأ لكم هذه الآية في سورة مريم، هذا هو الموضع الأول في سورة مريم، الآية 77 والتاسعة والسبعين، في قول ربنا تبارك وتعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. أرأيتم معنى كلا، وأرأيتم جمال الوقف عليها. ما قبل كلا هو ماذا؟ من يشرح لي؟ أن هذا الجمال تفضل. الآية نزلت في واحد من أكابر المجرمين وهو العاقل الوائل الفهمي، ووردت لديه حكاية وأنه أن سيدنا تفضل أكمل. قد وردت في قصتها حكاية وذكرها سيدنا الخضر بن الأرسي في صحيح البخاري، وهو ذكر أنه كان عبدا لامرأة من قريش يقال لها أم أنمار، وكان له دين عند العاص بن وائل، فأتاه يتقاضاه هذا الدين، فقال له هذا المجرم، فقال له: أنظرني حتى أموت فأبعث، فإنه سيكون لي مال وولد فأقضيه، وذلك استهزاء بهذا. فهذا أول موضع ذكرت فيه كلا من القرآن، فهذا زجر ورقع لهذا الكافر. أحسنت. الذي قال هذا الفرق. أحسنت. وسورة مريم من السور المتقدمة جدا في النزول. فهذا الكافر الذي حكى الله عز وجل عنه، الله عز وجل يقول: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا أي لن تؤتى لا مالا ولا ولدا، بل عذابا ونكالا وحسابا شديدا عن كل ما قلته. إذن هذا هو المعنى، وهذا هو جمال الوقف عليها، والمعنى في الزجر والردع والنفي واضح. هل يمكن أن نجعل كلا هنا أيها الأحبة بمعنى ألا أو بمعنى حقا؟ شوف يا أخواني، يا أخواني، في هذه القضية من جعلها بمعنى الزجر والردع أو النفي، والنفي هنا أيضا صحيح، هذه المعاني المعنيان الزجر والردع أو النفي معاني صحيحة واضحة ظاهرة، فهنا يقف عليها. وكلا هنا هل تتعلق بما قبلها لفظا؟ تتعلق عفوا، هل تتعلق ما قبلها لفظا؟ ها؟ لفظا لا يا إخواني، أنا قلت لفظا، لا تتعلق ما قبلها لفظا. هل تتعلق بما بعدها لفظا؟ لا تتعلق. إذن لا تتعلق لا بما قبلها ولا بما بعدها، تتعلق ما قبلها في المعنى. ولذلك من وقف عليها فإنه سيضع ماذا؟ سيضع جيم إذا كان معنى الزجر والردع أو النفي معنى ظاهرا واضحا قويا، فإنهم سيضعون جيم. لن تجد قلة، لأن قلة هذه علامة الوقف التام التي تقطع بالعلاقة اللفظية والمعنوية. هنا في تعلق إيه؟ تعلق معنوي واضح ظاهر، وهو زجر وردع هذا المجرم الكافر الذي قال هذا الكلام الذي ذكره الله، ولذلك نضع عليها جيم. هل يصح أن نبدأ على أنها بمعنى ألا؟ الجواب نعم. يعني تقول كلا سنكتب ما يقول، أو بمعنى ألا أو بمعنى حقا، لأنها ليس لا بعدها لا بل ولا إن، فيصح هذا وهذا. إذن يصح في كلا في هذا الموضع الأول من القرآن المعاني الأربعة، وإن كان الظاهر والذي أخذت به المصاحف هو معنى الزاجر ومعنى الردع. الآن سأكمل سريعا وأنتم تتأملون في هذه المعاني حتى لا نطيل، إنما أردت أن أفصل في الأول فقط. الله عز وجل في الموضع الذي بعد سورة مريم يقول من يقرأ الآيتين؟ الكل سيقرأ، تفضل. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. كم معنى لكلا؟ الأربعة، والظاهر والواضح هو الزجر والردع والنفي. أحسنتم. الآية التي بعدها عندنا في سورة المؤمنون، تفضل. الكل سيقرأ، أنت أخي أحمد، الكل سيقرأ. لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أحسنت، لكن اكسر الهاء في ورائهم جيدا، بارك الله فيك، لأنك تقرأ لحفص. أقول أيها الأحبة، طبعا هناك من القراء هناك في ضم هذه عند البعض من يضمها. عندما أقول لك هنا معنى الزجر والردع واضح، ولذلك أغلب المصاحف وضعت عليها جيم، لكن يصح هنا معنى ماذا؟ هنا في معنى كمان يصح، حقا ولا ألا؟ ألا، لأن هنا لا يصح حقا إن، بل ألا إن. هناك من يسأل ويقول يا شيخ ما رأيك نقف مرة ونصل مرة؟ خطأ، إما أن تقف وإما أن تصل، وفعلك هذا ما يقول به أحد، وأيوم أحب إلي؟ الوقف. الوقف أنا مع مذهب التفصيل، فهنا التفصيل من يفصلون؟ يقفون هنا، يقفون. بعد ذلك عندي هذا الموضع في الشعراء، عندي آيتان، من يقرأ الآية الأولى أو الموضع الأول؟ تفضل، الكل سيقرأ، تفضل أنت وبعده الأخ عبدالله. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. أحسنت وبارك الله فيك. هنا مجموعة من الأسئلة، هنا ما المعنى الأقرب لكلا هنا؟ النفي. أحسنت، لأن كلام موسى عليه السلام ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، هنا ما نقول الزجر والردع، نعم لن يفعلوا هذا، لن يقتلوك ولن يضروك ولن يؤذوك. كلا هنا هل يمكن أن تكون بمعنى ألا أو حقا؟ أحسنت، أنا أريد هذه المعاني، انتبهوا لهذا. هنا في قال يا إخواني، هنا في قال، فهنا لا يصلح أو بعيد نستبعد ألا أو معنى إيه؟ نستبعد ألا أو حقا. سؤال آخر، هل تتعلق كلا بما قبلها لفظا؟ الجواب نعم. ولذلك أحبتي لا يصلح البدء بها مطلقا، يعني هنا ما أقول قال كلا ثم أبدأ وأقول كلا فاذهب خطأ، لأنك الآن ستبدأ بجزء من مقول القول دون القول أو دون قال، هذا خطأ لا يصلح هذا. فهنا وضعوا علامة إيه؟ علامة صلة، لأن ما بعدها يتعلق لفظا بها، يعني يتعلق ما قبلها لفظا وما بعدها أيضا لأنها جزء من مقول القول، فيصح الوقف عليها ولا يصح البدء بها، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله في نهاية الدرس. من يقرأ الآية الموضع الخامس سورة الشعراء أيضا؟ تفضل يا شيخ. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدي. أحسنت، ما المعنى الأقرب لكلا هنا؟ النافي. أحسنت، هنا نضع جيم أم نضع صلة؟ صلة، لأن هنا في تعلق لفظي يا إخواني ومعناه بما قبلها وما بعدها، هل يصلح البدء بها؟ لا يصلح. لا يصلح. ممكن نقع القاعدة عشان نقول إذا كان قبل كلا قال فلا يصح البدء بها. نعم، بارك الله فيك، وسيأتي هذا في نهاية الدرس إن شاء الله. وعندك ثم. نعم. أحسنت، أحسنتما. نسمع الأخ عبد الله، تفضل. أحسنت. الآن أخي الكريم، الآن أخي الكريم هنا قال كلا إن معي ربي سيهدين، فهذه جملة وهذه جملة والجملتان مترابطتان، فالتراب بينهما ترابط لفظي لأن كل واحدة جزء من مقول القول، والجملة الثانية جملة تعليلية. لماذا قال كلا وهو على ثقة ويقين؟ لأن الله عز وجل سيهديه، وقد أوحى إليه أن يخرج، ولا يمكن أن يضيعه الله عز وجل في هذا الموقف، ولذلك قال بكل ثقة إن معي أو إن معي ربي سيهدين. هنا لفتة بلاغية في قول أبي بكر رضي الله عنه قال إذ يقول لصاحبه إن الله معنا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر إن الله معنا، وموسى عليه السلام قال إن معي ربي. هنا أيها الأحبة في البلاغة وتعلقها بالإيه؟ بالمخاطب وتعلقها بالمقام، فلكل مقام مقال، فخطاب رجل كأبي بكر في إيمانه وفي دينه، وإيمانه يعدل إيمان أمة إذا سمع الله اطمأن قلبه وارتاحت نفسه ولا يفكر في شيء آخر، ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله معنا فهدأت نفسه. وأما بنو إسرائيل وهم حديث عهد بكفر ومذلة وهوان، يعني على الأقل بلاش كفر، حديث عهد أقصد بالكفر أي كفر آل فرعون، وإلا فهم كانوا على التوحيد، يعني بنو إسرائيل على التوحيد، ومذلة وهوان فيتعلقون دائما بالأشياء المادية، لا يتعلقون بالله للأسف، ولذلك عندما يسمعون معي المهم أن في شيء ينقذهم، لو أن فرعون نفسه أنقذهم لا فرحوا واطمأنوا، هؤلاء هذا حالهم، ولذلك قدم معي على ربي. أقول أيها الأحبة عندما ننتقل، الأخ عبد الله اقرأ لنا الموضع السابع في سورة المعارج وفيها موضعان، اقرأ الموضع الأول منهما. يبصرونهم، السادس ما أخذناه نأخذه في سبع. أحسنتم، اقرأ يا شيخ عبد الله. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. أحسنت، هل فعله هذا صحيح؟ الجواب نعم، وأجمل منه أن يوقف على شركاء وأن يوقف على كلا. بارك الله فيك، أحسنت. نعم، الوقف على شركاء ثم الوقف على كلا، وهذا من جمال القراءة. أحسنت، والمعنى الآن واضح، وهذا من أظهر المواضع، وقيل في هذه إذا قلنا الزجر والردع والنفي ظاهر، طيب إذا قلنا بمعنى حقا يكون يقولون يعني في ركاكة وضعف، يعني حقا بل هو الله العز الحكيم، أو ألا، قلنا ألا لا يأتي بعدها بل. إذن أظهر معانيها هنا هو الزجر والردع والنفي، ومعنى ألا ممتنع لوجود بل، ومعنى حقا بعيد لضعف الأسلوب بذكر بل، أو لضعف الأسلوب إذا كانت بمعنى حقا. إذن الوقف عليها أظهر، ولذلك وضعوا إيه؟ جيم، وضعوا جيم. عندما نأتي إلى الموضع السابع والثامن في سورة المعارج، أريد من يقرأ، اقرأ، والشيخ بعده، والشيخ بعده، والشيخ بعده، تفضل. يبصرونهم يود المجرمون ويفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى. أحسنت وبارك الله فيك، والمعنى هنا واضح وظاهر. وتأتي كلا هنا على ثلاثة من المعاني، أظهرها الزجر والردع والنفي، ويصح أيضا معنى ألا. أحسنت، رائع. وفي قوله تعالى من يقرأ، تفضل. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ كلا الله. إنا خلقناهم مما يعلمون. أحسنت، أعرفتم الآن كيف متى يوقف جمال الوقف عليها يا إخواني. بالمناسبة يبصرونهم في الآية الحادية عشرة بمعنى يرى كل واحد غيره، كل واحد يرى الآخر عيانا ولا يخفى في بعض المواضع في يوم القيامة. يبصرونهم، يرى كل واحد الآخر، أباه وأمه وصاحبته وكذا وكذا. وفي سورة المطففين والتي ذكرها الشيخ للوزن، وفي التطفيف يقصد قوله تعالى من يقرأ، تفضل. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل قام على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أحسنت، إن قول أساطير الأولين من هؤلاء المكذبين يحتاج إلى زجر وإلى ردع وإلى نفي، فيوقف عليها ثم يسكت على بل. ولذلك وقف الشيخ محمد بزمن أقل عند السكت، كان زمن السكت أقل من زمن الوقف. فأما الموضع العاشر في سورة الهمزة في قول ربنا تبارك وتعالى يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة. هل هذا المعنى يستحق أن يزجر صاحبه ويحسب أن المال يخلده؟ نعم. وهنا تأتي بمعنى النفي أيضا، ويصح فيها ألا، ويصح فيها ماذا؟ يصح فيها حقا، كل هذا صحيح. وفي سورة الفجر موضعان، في الموضع الأول تفضل. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا بل لا تكرمون اليتيم. أحسنت، وفي سورة الفجر أيضا وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. أحسنت وبارك الله فيك، وباتت المعاني ظاهرة واضحة. بقيت هذه المواضع الثلاثة في المدثر موضعان وفي سورة عبسة. فأما الموضع الذي في سورة المدثر ففي قول ربنا تبارك وتعالى، وقد قرأته لكم تمثيلا في بداية الدرس، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. نعم، هذا الوليد بن المغيرة، إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر، سبحان الله. وقال تتوعدني بالوعيد، قال الله عز وجل ومزغك هذه كلها أكاذيب. وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، لو علموا قدره سبحانه وتعالى وعظمته وأنه يمهل ويملي لعبده، لأن عنده يعني الله لا يعني عنده من الحلم وصفاته كلها تجري سبحانه وتعالى، فينتقم في وقت الانتقام ويحلم في وقت الحلم سبحانه وتعالى. فأما الموضع الثاني ففي قول ربنا تبارك وتعالى في سورة المدثر، فضل. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا مرشرة. هل سيؤتى؟ كلا بل لا يخافون الآخرة. هل يصح هنا كلا بمعنى ألا؟ بل حقا بل لا يخافون الآخرة. الموضع الأخير في سورة عبسة، تفضل يا شيخ. فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة، أي هنا النفي يكون أقرب وأولى في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فينفى انشغاله عن عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه، فانشغاله بمن آمن أولى بانشغاله بهؤلاء المعرضين عنه. أيها الأحبة، عندما نأتي إلى أقسام، تفضل. هذا السؤال سؤال جيد، وقد قلت لك إما أن تقف وإما أن تبدأ. أما سؤالك هذا فلا يصح لي أن أقول مطلقا، إنما على التفصيل، وقد ذكرت لك مواضع يصح الوقف ولا يصح البدء بها. إذا سوق بقال أحسنت أحسنت، يعني أمثلة كثيرة يصح الوقف ويصح البدء، لكن هناك أحيانا يصح الوقف ولا يمكن لك أن تبدأ، وهذا هو أقسام كلا من حيث جواز الوقف عليها وعدمه. عندما نأتي إلى القسم الأول، ما يجوز الوقف عليه والابتداء به جميعا باعتبار معنيين، فتقف كما في سورة مريم وكما ذكرنا في سور كثيرة وكنت أعلق على هذا، فنقف ويصح البدء، لكن من الخطأ اللي أنت تقف مرة وتبدأ مرة ظنا أنك تأتي بالحسنيين، أخطأت. القسم الثاني ما يبتدأ به ولا يجوز الوقف عليه إذا كانت كلا بمعنى ألا أو حقا، ويكون معنى الزجر والردع بعيد، وهنا يبدأ بها فقط. الثالث يجوز الوقف عليه، أي على كلا على معنى الزجر والردع، ولا يبتدأ به، لأن كلا جزء من مقول القول أو قبلها ثم. الرابع ما لا يوقف عليه ولا يبتدأ به إذا سوقت كلا بثم. واضح في موضعين، سيأتي الآن هذا التفصيل. الآن هذه الصورة العقلية واضحة عندكم؟ واضحة الآن؟ نأتي الآن إلى هذه المواضع التي يجوز فيها الوقف على كلا ولا يبتدأ بها. هنا إذا كانت سبق بقالة فيصح الوقف ولا يصح الابتداء، لأنك لا تبدأ بجزء مقول القول دون القول، كما في موضعي الشعراء الآية 15 والآية 62، وكذلك هذه المواضع التي لا يوقف فيها على كلا ولا يبتدأ بها أصلا، وذلك في سورة النبأ وفي سورة التكاثر في قول ربنا تبارك وتعالى ثم كلا سيعلمون وثم كلا سوف تعلمون. يبقى ثم كلا سيعلمون وثم كلا سوف تعلمون في سورتي النبأ والتكاثر. أيها الأحبة في الله، خلاصة القول هو ما ترونه أمامكم، ومن وضع جيم من العلماء على كلا فعلى أي تقدير؟ على أن كلا بمعنى إيه؟ الزجر أو الردع أو النفي، وهذا ظاهر وهذا إيه؟ وهذا واضح، يكون ظاهرا ويكون واضحا ويكون واضحا. ومن وضع صلة ففيها تخيير بين الوقف وعدمه، وتكون كلا محتملة لمعانيها الأربعة أو ثلاثة منها مثلا على الأقل، ويكون الوقف بين الكافي والحسن والقبيح. تقول كيف الكافي والحسن والقبيح؟ يعني بين الحسن بين الكافي والحسن، إذا كانت كلا تحتمل معنى الزجر والردع فيكون هذا أقرب للكافي، والحسن إذا كانت كلا أيها الأحبة في تعلق لفظي لكنه إيه؟ لكنه خفيف. أما لو كانت بين الكافي والقبيح فهيكون من هناك على بدون ترجيح. هناك من يقول بأن في معنى الزجر والردع واضح، وهناك من يقول بأن التعلق اللفظي واضح، يعني في تعلق لفظي شديد. معنى التعلق اللفظي الشديد معناه لا يصلح إيه؟ لا الوقف قبيح. فيبقى هنا الكلام بين العلماء بين أن أنت يصح الوقف كافي، لأن ما ينفعش فيها قلة، أي ما فيش فيها تام، يا كافي يا قبيح. أما ال- ال- ال- الكافي والحسن معنى الزجر والردع عند بعض العلماء، ومعنى التعلق اللفظي لكنه خفيف، خفيف تعلق لفظي خفيف، يعني معناه صح الوقف عنده هو حسن. يبقى إذن بين الكافي والحسن أيوة في تعلق لفظي، فهنا يبقى هنا إيه؟ يبقى يكون في تعلق لفظي خفيف، حتة خفيف دي مهمة عشان يبقى حسن. واللي قبلها معنى ظاهر في الزجر والردع بس ما فيش ترجيح، يبقى كافي حسن، أو كافي على معنى الزجر والردع والنافي، أو في تعلق لفظي شديد بس مش قادرين نرجح، يبقى بين الكافي وبين الايه وبين القبيح. واضحة كده؟ من لم يضع علامة منع استخدامها بمعنى الزجر والردع أو النفي، وتكون بمعنى ألا الاستفتاحية أو حقا أو كلاهما، وحينئذ هذا لا يضع علامة ولا يصلح عنده أن يقف على كلا. وقد بقي كم موضع لم نتحدث عنه؟ لا احنا قلنا 15 موضعا، يبقى 18 موضعا عليكم أن تبحثوا عنها وأن تذكروا لي هذه المواضع أو هذه الحالات وتصنفوا، بارك الله فيكم. من الأخطاء واللحون أن ننطق كلا كلا، أنا ما حدثتكم عن أصلها ولا أحب، هي كلا أداة زجر وردع أو معنى ألا أو حقا، لا داعي للخوض في الكاف ولا، لتبقى كلا كما هي دون البحث عن أصلها. أقول البعض يقول كلا، لم يقف عندها فيقف كلا، خطأ، قل كلا، لا تقول كل ولا بالنبر على اللام الثانية المشددة، خطأ، قل كلا. الوقف عليها حيث لا يصح الوقف نحو قوله نحو الوقف عليها في قوله تعالى ثم كلا سوف تعلمون، البدء بها حيث لا يصح البدء بها نحو البدء بها في قوله تعالى فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا فيقف ثم يبدأ كلا إن معي ربي سيهدين، فهذا البدء خطأ وإن صح وقفه. سعدت أيها الأحبة بكم، أعتذر أن أطلت عليكم، ولعل كلا هي أطول شيء، وبعد ذلك الأمر يسير إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين.